هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يدخل أناس من أمة محمد من عصاة أمة محمد يدخلون النار لكن يخرجون يخرجون أما بشفاعة الرسول أو بشفاعة الرسل غيرهم أو بشفاعة أطفالهم أو بشفاعة أصدقائهم الصالحين أو بشفاعة أبائه وأولاده أو بكرم من رب العالمين قد يخرج يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من ذرة أو مثقال ذرة من شعيرة أو مثقال ذرة من ذرة كل هذا يخرج بإذن الله تعالى وتقدر كرم وجود وفضل وتكرم انتهى الشفعاء خلاص انتهت الشفاعات انتهت انتهت الشفاعات بقي رب العالمين تعالى وتقدس جودا وكرما وفضل ومنة على عباده أخرج فلان أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من شعيرة أخرج من كان في قلبه من الإيمان مثقال حبة بر أخرج من كان في قلبه من الخير حبة ذرة أو ذرة إلى آخره الشاهد أن الشفاعات إذا انتهت فربك موجود تعالى وتقدس بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير أخرجوا فيخرجون بفضل الله وجوده وكرمه ورحمته يخرجون من النار ويلقون في وادي يسمى وادي الحياة ثم إذا غسلوا وصارت أجسادهم بعدما كانت حمم مثل القراطيس أذن لهم بدخول الجنة فهذا كله من باب الرجاء كل هذه الأحاديث تجعلنا نرجو ربنا تعالى وتقدس ونرجو رحمته ونرجو سعة الرحمة لكن لا نقنط لأن القنوط بالرحمة من مكر الله كبيرة القنوط من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب فارجو ربك تعالى وتقدس ولا تقنط من رحمتي لكن لا تأمن المكر لا تأمن مكر الله إن مكره متين وإن مكره شديد وإن عقابه شديد تعالى وتقدس فاجعل نفسك بين الاثنين هذا الرجع عن يمينك وهذا الأمن مكر الله الخوف من الله عن يسارك أنت بين الاثنين فإذا مرضت ولو مرض غير الموت فجنب غلب جانب الرجع على جانب جانب الرجع على جانب الخوف وعلى جانب جنب وماكر لأنك إذا لقيت ربك وأنت تحب ملاقاته غفر لك تعالى وتقدس فالله يحب من يحب ملاقاته ربك يحبك إذا أحببت ملاقات ربك فإذا أحببت ملاقات ربك غفر لك تعالى وتقدس فإذا مرضت ولو مرضا غير الموت فغلب جانب الرجع على جانب الخوف أما ما دمت صحيحا معافى فاجعل نفسك بين الطريقين الرجع هنا والخوف هنا لا تقنط من رحمة الله فرحمته واسعة تعالى وتقدس لكن لا تجعلها سلما تقول رحمة الله واسعة أبعمل كذا ولا أصلي ولا أصوم وبشرب الخمر وبفعل كذا ورحمة الله واسعة نعم رحمة الله واسعة لكن أين المكر أين مكر ربك تعالى وتقدس أين الخوف من ربك لما تخاف من ربك ألا تأمن مكره تأمن مكر ربك تعالى وتقدس قد يطلع عليك وأنت على معصية ثم ينقتك مقتا مريرا شديدا انظر من يحذفه من يقذفه في الشلال هذا الشلال الذي يسمى الشلل أو يقذفه في سيارة تدعسه أو يقذفه في رجليه كسر رجليه أبقى طول الدهر أعوذ بالله مكسوح أو يقذفه لا تأمن مكر الله لا تأمن لأنك أنت بين يدي ربك تعالى وأنت ضعيف مسكين ما دمت معافى فجنب فاجعل المكر واجعل الرجاء سوا اجعل نفسك بين الطريقين لتأمن مكر ربك وأنت في رحمة ربك فلا تقول أنا قانط من رحمة الله وأنا أخشى أن الرحمة ما تذول لا رحمة الله واسعة لا تقنط من رحمة الله لكن لا تأمن المكر فاجعل نفسك بين الطريقين تأمن الإنسان نعم وقد روي عن غير واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأثر نعم في تفسير هذه الآية يقول وقد روي عن غير واحد من التابعين في تفسير هذه الآية ربما يود الذين ألف لام ميم ولا أدري إخواننا ليش يمدون ألف لام ميم ألف لام ميم أي التلاوة هذه إخواني أي التلاوة ومن نزلها من أنزلها من أنزل هذه التلاوة ألف لام كأنه يصير طير فوق ميم ليه هذا ليش يقول ألف لام ميم ثلاث حركات أو أربع حركات ألف لام ميم اللهم إنا نتلو ارزقنا التلاوة التي ترضيك عنا اللهم ارزقنا تلاوة كتابك على الوجه الذي يرضي ولا نقلد الناس نقلد الناس بتلاوة القرآن ما يجوز هذا نقلد فلان ولا فلان ولا علشان خاطر فلان وفلان هذا حرام كله لأنه يصير شرك تقرأ علشان فلان وفلان نقرأ علشان الناس يرضون عنا هذا شرك يصير شرك فالمقصود أن القرآن نزل على الصحابة وقرأوه على أسلوب بدرجة خفيفة يروه على أسلوب لا يمدون طولا ولا يدغمون إدغاما شديدا، لا مد الكسائي ولا إدغام عمرو بن علاء. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إياكم ومد الكسائي، لا الله يأخذ ساعه ويمد، ولا الداب يأخذ ساعه ويمد. ليه؟ ليش هذا؟ يقول: إياكم ومد الكسائي السابع من القراء. يقول: إياكم ومد احذروا مد الكسائي، وإياكم وإدغام أبو عمرو بن علاء وهو من السبعة أيضا. فالإمام أحمد يكره المد الطويل للكسائي لأنه غلو في التلاوة، والإدغام الكبير لأبن عبد العراء لأنه غلو أيضا في الإدغام، يخرج نونات ويخرج واوات ويخرج. فالقرآن سهل، قال: نزل من السماء غضا طريا كما قال ابن مسعود، نقرأه غضا طريا، سلسلة تتابع الآيات كأنها تدفق. ما يجوز التلاوة اللي جدت علينا هذه، أما لإرضاء الخارج وهذا شرك أكبر. نرضي الناس بتلاوة كتاب ربنا علشان نمد مثلهم ونعمل مثلهم ونجيب مدات ليست من القرآن، كل هذا لا يجوز. تلاوة القرآن يجب أن تكون وسط، لا تزيد يا الإنسان ولا تنقص. ما عليه مد الضالين شددها ومدها ثلاث حركات ولا أقل ولا أكثر، ومد اللام إذا ضغطت على اللام، والدابة مدها ثلاث حركات أو أكثر أو أقل. لكن زيادة لأنك تصيد طير، هذا كله لا يجوز وليست من التلاوة التي أنزلها الله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن بلحون العرب، بلحون العرب الذي عرف القرآن كيف يقرؤون القرآن، اقرأوا القرآن بلحون العرب. وإياكم يعني احذروا لحون العجم، فإنه يأتي على الناس زمان يقرؤون القرآن بلحون العجم لا يجاوز حناجرهم. لا يجاوز الحنجرة، يقرؤونه بحلقه. شوف القراء الآن، انظر القراء هل يجاوز حناجرهم ولا يدري، تسأل عن معنى آية ما يدري، إنما قارئ وبساية، هذا القارئ الفلان يقرأ وخلاص. فالشاهد أن القرآن له أسلوب والتلاوة لها أسلوب يا إخواني. تلاوة القرآن لها أسلوب، لا مد طويل، لأن الغلو حتى في التلاوة لا يجوز. الغلو يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم، فالغلو حتى في التلاوة لا يجوز. اسأل ربك أن يرزقك التلاوة التي يرضيه تعالى وتقدس، ترضيها تلو. من هي؟ تلاوة الصحابة والتابعين وتبع الأتباع. فلا تغلو في التلاوة ولا تخسر أيضا، لا تهمل تأكل حروف ولا تغلو. وإذا تنازعنا فعندنا قراء، مشيخة القراء ومشيخة التجويد، إذا تنازعنا في التلاوة هذه فقالوا: لا، حنا نتلو تلاوة جيدة. وأنا أقول: لا، ما نرجع إليه، نرجع إلى الحكم الضوابط الذي وضعها علماء التجويد وعلماء القراءات. عندنا ضوابط نرجع إليها من علماء القراءات وعلماء التجويد، نرجع إليها أنا وأنت. أنا تنازعت أنا وياك بهذه التلاوة، نرجع لمين؟ نرجع لكتاب الله تعالى وسنة الرسول، ثم لعلماء القراءات وعلماء التجويد وضعوا ضوابط، وضعوا لنا ما ضيعونا، وضعوا لنا ضوابط لا يمكن تتعداها يا الإنسان. نعم. ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فسر هذه الآية علماء التابعين رحمه الله أن الكافر إذا رأى المسلمين يخرجون من النار بعدما ألقوا فيها يتمنى أن لو فعل فعلهم أن لو يخرج من النار، لكن ما في لازم، ما في فائدة، تمنى ولا ما تمنى، امكثوا فيها ولا تكلمون، امكثوا فيها ولا تكلمون، ما في فائدة. لا يمكن يخرج كافر ولا مشرك ولا منافق اعتقادي، لا يمكن يخرج. إنما عصاة محمد، عصاة أمة محمد وعصاة الأمم السابقة الذين لم يشركوا بالله وصدقوا أنبياءهم، هؤلاء ولو أذنبوا فإنهم لا يخلدون في نار جهنم، لا يخلدون. إنما يلقى من لا يرضى عنه الله تعالى وتقدس، أو من لا يعفو عنه الله يلقى في جهنم المدة التي يريدها الله تعالى وتقدس، ثم يخرجون منها أحيانا بالشفاعة وأحيانا كرما وجود وفضل من الله تعالى وتقدس على من قال لا إله إلا الله، أو من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. أخرجوا من عبادي من كان في قلبه خير، أخرجوهم، ويخرجوهم الملائكة بأمر الله تعالى وتجود وكرم وعطف حنانا على عباده تعالى وتقدس، وهو صاحب الجود وصاحب الكرم. نعم. قال رحمه الله: أدخنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن ليث بن سعد قال حدثني عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن المعافري ثم الحبولي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الخافرون؟ فيقول لا يا ربي، فيقول أفلك عذر، فيقول لا يا ربي، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، تخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول احضر وزنك، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال إنك لا تظلم. فقال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عامر بن يحيى بهذا الإسناد نحوه. يقول الترمذي رحمه الله من أحاديث الرجاء أيضا الذي يرجو المسلم ربه فيها لكن لا يغلب الرجاء، وهو صحيح المعافى وهو لا يدري هل هو يدخل في الرجاء أم يدخل في القنوط أم يدخل مثلا في المكر وينتقم منه. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. يقول تعالى يقول الرسول يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عامر بن يحيى قال حدثنا أبو عبد الرحمن المعافري الحبلي قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمرو بن العاص فيما يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن شخصا من أمة محمد أو من الأمم السابقة شخصا أحضر يوم القيامة وحوسب ونوقش على سيئاته، مد البصر سجلات كلها سيئات كلها سجلات كلها سيئات، كل ما أطوية كل ما نشر سجل وإذا مليان من السيئات، نشر الثاني مليان من السيئات، نشر الثالث مليان من السيئات، هل تنكر شيء يا عبدي ويستضعف ويلين؟ يقول لا والله يا ربي ما أنكر شيء، كل هذا فعلته، كل هذا يا ربي فعلته. فيقال إنك لا تظلم اليوم، لا ظلم اليوم، فيخرج له بطاقة في صحيح مسلم أنها كبر الكف، بطاقة بكفر الكف، وفي صحيح مسلم أن فيها لا إله إلا فقط بس، ما في محمد رسول الله. هنا في الترمذي يقول لا إله إلا محمد رسول الله، لكن إذا قلت لا إله إلا الله دخلت محمد رسول الله ضمنا، لأن الرسول قال لأبو عاذ بن جبل ادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله، ولم يقل رسول الله، يعني تدخل شهادة أن محمد رسول الله إذا شهد الإنسان لا يدخل الإسلام، وضمنا تدخل شهادة أن محمد، لا شك أنه رايح يشهد أن محمد رسول الله. الشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فتخرج بطاقة يقول في مسلم كبر الكف، فيقول أنك لا تظلم اليوم هذه بطاقتك، فيقول يا ربي وش البطاقة مع هذه السجلات الأمثال الجبال صحائف مثل الجبال كلها سيئات، قال لا ظلم عليك، فتوضع بطاقة في كفة من الميزان وتوضع جميع السجلات اللي عملها في المعاصي في كفة، فطاشت السجلات واستقلت البطاقة. انظر ثقل لا إله إلا الله، انظر مفعول لا إله إلا الله، انظر ثقلها، انظر عظمتها، انظر حب الله لها تعالى وتقدس، لأنها تنفي عن الله الشريك وتنفع وتثبت الأحقية الإلهية لرب العالمين. لكن إذا نقضنا هذه المشكلة، العرب عرب الكفار كفار المشركين يعرفون معناها، يقولون جعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب، انظر يعرفون معناها، لكن زماننا اليوم يقول لا إله ما يدري وش ما يدري وش تدل عليه ولا وش تنفي ولا وش لا إله إلا هو بس، لا إله إلا ثم يدعي بدوي ولا يدعي الرسول ولا يدعي الرفاعي ولا يدعي أي إنسان من المشركين، أو مدد يا ولي فلان ويا مدد يا سيد فلان ومدد يا خديجة ومدد يا فلان ومدد كذا، وهو يقول لا إله إلا. ليش؟ لأنه ما يدري عن لا إله إلا، ما عرف الشرك ولا عرف التوحيد، خلطوا هذا بهذا نعوذ بالله. فيقول بعض العلماء وكفار قريش أفقه وأعلم من كفار زماننا اليوم، لأنه لما قال الرسول قولوا لا إله إلا الله قالوا سبحان الله جعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب، فهموا أن لا إله تنفي الإله عن غير الله، إلهية الحق عن غير الله وتثبتها لله، فهموا هذا أن أصنامهم كلها لا شيء وأنها كلها لا إلهة لها ولا حقية لها، وإنما الأحقية الإلهية لرب العالمين، فنفت جميع ما كانوا يعبدون من دون الله. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحد، إن نعبد 360 صنم، فكيف جعل الآلهة إلها واحد؟ إن هذا لشيء عجاب. فهموا معنى لا إله إلا هم كفار. انظر كفار اليوم وانظر أهل زمان ليلهجون بلا إله إلا، وانظر ما نحن عليه اليوم من الضجيج والهجيج، لا يعرف لا إله إلا ولا يعرف الشرك ولا الإيمان. الشرك والكفر والإيمان والتوحيد وكله عندهم سواء، اليوم كله عنده سواء. فتجد الناس أعوذ بالله في اتجاه ليس في اتجاه صحيح، واتجاه غالب الأمة اليوم في اتجاه غير اتجاه صحيح، وتيارات غير تيارات صحيحة أكلتهم التيارات، لا سيما العوام الذين يتبعون الأكابر كما ذكر في سورة فاطر، كما ذكر الشيخ اليوم في سورة فاطر أن هؤلاء يتبرؤون من هؤلاء وهؤلاء يتبرؤون منهم، وكما جاء في سورة البقرة يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هذا مشايخ صوفية وهذا كذا، نتبع الشيخ ونتبع الولي ونتبع كذا وكذا إلى آخره. فتجد العالم كلهم رايحين مع تيارات نعوذ بالله، تيارات فاسدة، ومع هذا يقول أنا مسلم، ومع هذا يقول لا إله إلا الله، ومع هذا يقول أنا مت وإذا قلت لا إله إلا الله خلاص أنا في الجنة. كل هذا تزييف من الشيطان وغرور من الشيطان. لا إله إلا الله إذا قلتها عند الموت وأنت تشرك ما نفعتك، إذا قلت محمد رسول الله وأنت تموت ما نفعتك. لازم من التوحيد والعاسس تصفية التوحيد وتصفية العقيدة الصحيحة السليمة وتصفية التوحيد الصافي لرب العالمين، حينئذ تنفعك لا إله إلا الله. حتى لو عملت كبائر، حتى لو عملت ذنوب، تنفعك لا إله عند الموت، فإنها تنفعك بإذن الله. من قال لا إله عند الموت دخل الجنة، فتدخل الجنة بإذن الله. لكن إن كان هناك كبائر ولم يتوب منها فإلى الله تعالى وتقدس، وإن كان هناك كبائر وتاب منها فالتوبة تجب ما قبلها، تجب يعني تقطع ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. فإن تاب قبل أن يموت صار ماله ذنوب، خلاص لقي ربه لا ذنوب له، وإن مات ولم يتب فإن ذنوبه إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء ما عفا، رمي بجهنم المدة التي تطهره ثم يخرج منها، أما بشفاعة أحد أو بكرم الله وجوده تعالى وتقدس. وهناك وادي يسمى وادي الحياة، يقذفون فيها ثم يغتسلون منها، يغسلون منها حتى يطهروا، ثم يخرجون من الوادي بعدما ينظفون ويدخلون الجنة. أما خلود ما في خلود إلا لثلاثة أصناف. نعم. نعم. يقول الترمذي حديث حسن وغريب، لكن في مسلم الصحيح، في مسلم حديث البطاقة الصافي مسلم بسند صحيح، سندين أو ثلاثة كلها صحيحة، أن حديث البطاقة موجود، حديث صاحب البطاقة موجود، وأن لا إله إلا الله لها أهمية كبرى عند رب العالمين، وأنها تنفع قائلها. انظر ما ورد في البخاري ومسلم على موسى عليه الصلاة والسلام، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن موسى قال يا ربي قل دلني على عمل أعمله وحدي أنا، ما بي الناس يشركوني، قال قل لا إله إلا الله، قال كل عبادك يكون كل العالم تقول لا إله إلا يا ربي كل العالم كل الناس في مشارق الأرض ومغاربها تقول لا إله إلا، وأنا بشيء تخصني فيه يا ربي. قال يا موسى لو أن السماوات السبعة وعامرهن غيري والأراضين السبع بكفة ولا إله إلا بكفة مالت بهن لا إله. انظر عظمة لا إله إلا الله لمن يحققها ويتقنها ويعرف معانيها ويعرف شروطها ويعرف قيودها، حينئذ تنفعه لا إله إلا الله، لا شك في هذا، لا شك أنها تنفعه. حتى لو كبه صار عنده كبائر فإنه تحت عفو الله إن شاء الله يعفو عنه، إلى مات ويقول لا إله إلا الله فربنا يعفو عنه لأنه يدخل الجنة. لكن يحرص المسلم على أن لا يتلبس بشيء حتى يصر عليه ويداوم عليه، ربما أنه يقلب قلبه ما ندري، لأن الكبائر نعوذ بالله ينكت على القلب حتى يسود ثم يكون يرتد عن الإسلام أو شيء من هذا. الشاهد أن لا إله تنفع قائلها إذا صفاها من الشرك الأكبر وصفاها من الشرك الأصغر وصفاها من جميع شيء تنفعك الإنسان، لأنها مهمة جدا، ورب العالمين ما أنزلها على رسول إلا لعظمتها. يا موسى قل لا إله إلا الله، يا ربي كل عبادك كل الناس يقولوا لا إله إلا الله، كل عبادك يقولوا لا إله إلا الله، وأنا أريد شيء تخصني به يا ربي. قال يا موسى لو أن السماوات السبعة وعامرهن غير الله تعالى وتقدس والأراضين السبعة في كفة ولا إله إلا في كفة مالت بهن لا إله إلا. انظر عظمة هذه الكلمة، عظمتها لمن يعرف معناها ويعرف مقتضاها، وأنها تنفي وتثبت لا إله حق إلا الله، لا إله إلا الآلهة موجودين والعبادة غير الله موجودة، لكن الإله الحق لله رب العالمين، فهي تنفي وتثبت وتفسيرها البراءة من كل ما يعبد من دون الله، تفسيرها البراءة من كل ما يعبد من دون الله، كما تبرأ إبراهيم من معبودات جميع من على زمانه إلا رب العالمين، فإنه ربي سيهدين، وإلا تبرأ من جميع منه، فهي تبري وتنفي جميع الآلهة لغير الله تعالى وتقدسنا. ثم قال الترمذي رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله قال حدثنا عامر بن يحيى قال حدثنا بهذا الإسناد وبهذا المتن أيضا، الإسناد هو هو والمتن هو هو، وهو أن البطاقة توضع في كفة والسجلات الكبيرة العظيمة توضع في كفة، فتميل البطاقة تحت وتطيش السجلات ويدخل الجنة، ويدخل الجنة. الرجل هذا أتى آيس مرة واحدة، عملت كذا نعم يا ربي، عملت كذا نعم، تنكر شيء من الصحائف، ظلمك ملائكتي، ظلمك الكتبة، لا يا ربي ما ظلمني أحد، هذا كله فعلته، انظر هل لك شيء، لك حاجة، لا يا ربي ما لي شيء ولا لي حاجة، ما يدري أن البطاقة هذه مدفونة وأنها مدسوسة لرحمة الله تعالى وتقدم، ما يدري. فلما تخرج البطاقة، هذه بطاقة لا إله إلا الله، ما هذه البطاقة يا ربي، البطاقة الصغيرة كبرى الكف، تميل في سجلات إلى مد البصر، كل سجل مد البصر ومملوءة من السياس، قال لا تضرب اليوم، تضرب ما يضرب أحد، نعم لا ظلم اليوم، فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة الصغيرة في كفة، فمالت السجلات، طاشت السجلات ونزلت البطاقة فأدخل الجنة. هذا رحمة الله تعالى وتقدم، هذا لعظمة لا إله إلا الله، عظمة من يقولها عارف لها، عارف لقيودها وعارف لمعناها ويعظمها ويعظم من أنزلها، لا شك أنها تنفعه في الدنيا والآخرة. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. طاع أو شيء من هذا، فالإنسان إذا ترك الموعد غصب عليه مكره فلا شيء عليه حينئذ، وليس من خصال النفاق. أما إذا نوى من حين الموعد أنه ما يفي بوعد، فهذا هو المنافق، نعم بالله، هذا هو النفاق. وعدتك أن أتي بك بكذا ثم أخلفت الموعد، أنا عمدا لأني وعدتك كذب في كذب، حتى أصل الموعد كذب في كذب، فهذا هو إخلاف الموعد، وهذا هو الذي من النفاق، نعوذ بالله. ما حملك على أن تلعب بأخيك، تريق بأخيك وتلعب بأخيك ليش؟ إيش اللي حملك على هذا؟ ما في شيء، مجاملة ما يحتاج مجاملة، اصدق أخوك، قل والله يا فلان ما أقدر أجيك، ما أستطيع أجيك بالموعد الفلاني، ولا أستطيع أفي بالموعد الفلاني، ولا أستطيع أعطيك المحل الفلاني، ولا أعطيك الحاجة الفلانية، ما أستطيع. كل أخيك الصراحة، ما فيها أحسن من الصراحة لأخيك المسلم. أما أن تلعب بأخيك وتتريق بأخيك وتستهزئ بأخيك وعلشان مجاملة أو مواربة أو شيء من هذا، فهذا هو النفاق نعوذ بالله، وهذا هو الكذب الصريح، وهذا هو الذي يؤاخذ عليه الإنسان وخصلة من خصال النفاق، لكنه لا يخرج من الملة، إنما الإيمان ينقص. الإيمان إذا اجتمعت الخصال الأربع أو الخصال الخمس نقص الإيمان نقصا كبيرا، وإذا كان واحدة نقص نقصا قليلا بقدر جريمة هذه الخصلة، بقدر جرم هذه الخصلة. هل الخصلة هذه كبيرة من كبائر الذنوب؟ نعم، فهو إذا ناقص الإيمان. نعم. نعم. باب ما جاء في باب المؤمن الفسوق. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن بازيع قال حدثنا عبد الحكيم بن منصور الواسطي عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فسوق. قال أبو عيسى وفي الباب عن سعد وعبد الله بن مغفل وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عن عبد الله بن مسعود من غير وجه. يقول الترمذي رحمه الله باب أن قتال المسلم كفر وسباب المسلم كفر وقتاله كفر، سبابه معصية جريمة أو نفاق وقتاله كفر، لكن كفر دون كفر، لأنه يخرج من الإسلام بأجل أنه قاتل مسلما، مسلم قاتل مسلم يكفر تقول لا، إنما جريمة نعوذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب، فهو كفر دون كفر، كفر ما يخرج من الإسلام. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن بزيع قال حدثنا عبد الحكيم بن عمرو قال حدثنا عن عبد الملك بن عمرو نعم الملك بن عمير نعم عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم قتال المسلم اخاه قتال المؤمن أخاه كفر، يعني قاتل المؤمن أخاه المؤمن فهو كفر، لكنه كفر دون كفر لا يخرج من الإسلام كما فصلنا، لكنه ينقص الإيمان، الإيمان ينقص ويكون فاسكا بكبيرته وبكفره الأصغر، لأن عندنا كفر أصغر، كفر النعمة وكفر قتال المسلم كفر، وكفر بالنعمة إذا كفر النعمة ولم يشكرها صار كفر دون كفر، وإذا قاتل أخاه المسلم صار كفر دون كفر إلى آخره. فهذا ينقص الإيمان ولكنه يبقى بعض الإيمان معه، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته اللي فعلها، فاسق بكفره الذي كفر وهو كفر دون كفر. فقتال المسلم كفر، سباب المسلم فسوق، يعني يفسق الإنسان ولا تقبل له شهادة لأنه صار فاسق، ولا يقبل له أذان ويصير مؤذن وهو يسب الناس ما يصح، لأن الأذان الفاسق، وفاسق أذانه كالعدمي، وفاسق أذانه كالعدمي. أما الإيمان فيجوز أن تصلي وراء حتى لو كان هكذا، لو كان في هذه الصفة. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا وراء كل بر أو فاجر، كل بر كل مسلم تقي أو فاجر صل وراء هذا الشخص، لأن التفرقة لا يصح. لكن مؤذن لا، مؤذن يؤذن للناس أن الوقت دخل لا، وفاسق أذانه كالعدمي. فلا يكون الفاسق الذي بخصلة من النفاق أو يقاتل أخاه المسلم أو يسب المسلمين ما يصح أن يكون مؤذنا للمسلمين، لأن أذانه عدم، ما يقبل أذانه ولا يقبل أن يكون مؤذنا للمسلمين، ولا يقبل صوته ولا يقبل نداءه للأذان أيضا، نداءه لأن الصلاة دخلت يا جماعة وأن الوقت دخل، نقول تكذب أنت فاسق ولا يصح أن نتبعك ولا يصح أن نأتي إلى الصلاة بصوتك يا هذا، لأنك تسب المسلمين، وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فسوق فاسق، وفاسق أذانه كالعدمي، يعني ليس بعدل، الفاسق ليس بعدل، واللي ليس بعدل ما يجوز أن يكون مؤذنا للمسلمين. وكذلك قتال المسلم كفر، فمسلم قاتل مسلما يكفر هذا وهذا، لكن هل يكفرون الكفر ليخرج من الملة؟ تقول لا، إنما يكفرون كفر الأصغر، كفر الأصغر مثل كفر النعمة ومثل القتال، هذا يسمى كفر الأصغر، أما الكفر الأكبر فهذا شيء آخر. نعم. يقول في الباب عن عبد الله بن مغفل، نعم، وسعد بن أبي وقاص وغيرهما، نعم. وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. يقول حديث ابن مسعود اللي بين يدينا حديث حسن صحيح، نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ومعنى هذا الحديث قتاله كفر ليس به كفرا مثل الارتداد عن الأسود، والحجة في ذلك عن الإسلام، والحجة في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل متعمدا فأولياء المقتول بالخيار، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا، ولو كان القتل كفرا لوجب. قال أبو عيسى وقد روي عن ابن عباس وطاووس وعطاء وغير واحد من أهل العلم قالوا كفر دون كفر وفسوق دون فسوق. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا محمود بن غيلان العدوي قال حدثنا وكيع بن جراح الرواسي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا زبيد اليامي قال حدثنا أبو وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم سباب المسلم الفسوق. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، قتاله كفر. السؤال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن مسلمين أو قال مؤمن التقيا بسيفيهما في النار، الاثنين في النار، وهنا يقول كفر دون كفر، فهل معناه أنه إذا لم يتب يدخل النار؟ إذا لم يتب صار كقاتل مسلما مسلما ومات وهم لم يتوبا ولم يعفو الله عنه فيدخلنا النار، أو أنه يدخل النار لأنه فعل هذا الفعل؟ قال كله جائز، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بالحكمة أو بالعلة في هذا. قالوا يا رسول الله كيف النار؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، هذا المسلم حريصا على قتل هذا وهذا حريصا على قتل هذا، فدخل النار لأن هذا حريصا على يقتل أخاه وهذا حريصا على قتل أخاه، ولا شك أنه في النار. ولهذا ورد في كتاب الله في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها خالدا فيها ولعنه الله وغضب عليه وعد له جهنم وساءت مصيرا. فالشاهد أن يقتل مسلم متعمد أنه يكفر، وأنه لكن كفر غير كفر، كفر دون كفر، لأنه يكفر يخرج من الإسلام، وإن كان يدخل النار وإن كان يخلد في النار أعوام عديدة، لكنه ليس من المخلدين في النار أبدا الآبدين ودهر الداهرين، ولا يذبح الكبش وهو في النار ليس من هؤلاء. هذا يدخل النار ويرمى في جهنم المدة التي يريدها الله تعالى وتقدس حتى يطهره ثم يخرج من النار. لكن بعد الآية تدل على أنه مخلد في النار، فهل هذا تخليد؟ تقول لا، التخليد شيئين: تخليد أبدي إلى أن يذبح الكبش الموت، وتخليد أبدي قبل أن يخرج بالشفاعة أو يخرج برحمة الله أو يخرج بشفاعة الرسول أو يخرج بشفاعة أحد. فهذا تخليد مؤقت، وهناك تخليد أبد الآبدين ودهر الداهرين. الشاهد أن المؤمن إذا قاتل مؤمنا فهو كافر، كفر دون كفر، والفاسق إذا قاتل مؤمن، فإذا سب المسلم الفاسق سباب المسلم فسوق، فسوق دون فسوق، فالفسوق الأكبر هو الكفر الأكبر، والفسوق الأصغر مثل الكفر الأصغر ومثل الشرك الأصغر. فهذا إلى الله، إن شاء تعالى تعذب وإن شاء عفا، هذا إلى الله، إذا مات ولم يتب فإلى الله. جميع الأصناف هذه إلى رب العالمين، لا سيما الكبائر كلها بكاملها، من الشرك الأصغر، الشرك الأصغر ما يغفر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالشاهد أن الله لا يغفر الشرك كله بجميع أنواعه، أصغره وأكبره، الأكبر والأصغر لا يغفر، لكن الأصغر لا يخلد في النار، يرمى المدة التي يريدها الله تعالى وتقدر يطهره ثم يخرج إلى إلى إلى وادي الحياة. وكذلك الكفر هذا كفر دون كفر، فإذا لم يعف الله تعالى وتقدس ولم يتجاوز عن عبده رمي في جهنم حتى تطهره جهنم. وكذلك الفسوق الأكبر والأصغر، فالفسوق إن كان أصغر فهو أيضا يرمى في جهنم، والفسوق الأكبر هو الشرك الأكبر والكفر الأكبر، هذا يخلد ولا يخرج من جهنم. هذا يخلد، الفسوق الأكبر وهو الشرك الأكبر والكفر الأكبر، هذا يخلد في جهنم. الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق العملي التكذيب نعوذ بالله، هؤلاء يخلدون في جهنم. هؤلاء الأصناف الثلاثة يخلدون في جهنم أبد الآبدين ودهر الداهرين، ولا يخفف عنهم، وينادون الويل والثبور، ينادون مالك فلا يجيبهم إلا بعد 70,000 سنة، وينادون رب العالمين فيجيبهم بأن أخطأوا فيها، وينادون الملأ ما في فائدة، كله حتى يؤتى بالموت مثل الكبش. فإذا أتي بخلاص سكت كل شيء، سكت إلا زفير جهنم نعوذ بالله، أنهم يجأرون في جهنم كل سكن عن المنادات. ما دام الموت ما ذبح فهم يصيحون ويستغيثون وينادون مالك يا مالك خفف عنا، وينادون الملائكة وينادون ربهم، كل شيء كله يجيبهم بالموت. لكن إذا رأوا الموت ورأوا الموت وقال هذا الموت وعرفوا أن هذا الموت، خلصت السياح خلص والزعيق خلص والأشياء خلص، وخلص النار نار خلاص إلى أبد الآبدين، ودهر الداهرين لا تفنى لا تفنى ولا تبيد، الجنة لا تفنى ولا تبيد، والنار لا تفنى ولا تبيد، أبد الآبدين ودهر الداهرين. نعم. نعم. والحديث حسن صحيح. يقول التلميذ والحديث اللي بين يدينا هذا حسن صحيح. نعم. ومعنى هذا الحديث قتال الكفر ليس لي كفرا ابتداء عن الإسلام. على الترمذي رحمه الله بيجيب معتقد أهل السنة والجماعة بأن الكفر كفران، كفر نعوذ بالله يخرج من الملة، وكفر دون كفر، وهو الذي يرتكب هذا الشيء يقتل مسلم أو يفعل شيء يكفره، يكفر مثل المرأة تكفر العشير، أو إنسان يكفر النعمة نعوذ بالله، أو يقاتل مسلم قتال المسلم كفر كون نفس. كذلك الفسوق الأكبر والفسوق الأصغر، كذلك الشرك الأكبر والشرك الأصغر إلى آخره. فالشاهد أن علماء السنة والجماعة فرقوا بين الأشياء التي تخرج من الملة والتي لا تخرج من الملة، فكفر دون كفر لا يخرج من الملة لكنه من أكبر كبائر الذنوب، وكذلك الفسوق فسوق دون فسوق لا يخرج من الملة، فذلك أما الشرك الأصغر فلا يخرج من الملة أيضا، وهكذا معتقد أهل السنة والجماعة. لكن أنه إذا لم يتب إلى الله تعالى وتقدس فإنه لا يغفر، لا يغفر في الحياة لا يغفر حتى يتوب إلى الله، فإن مات النار أرسلهم للنار، إن شاء عذب تعالى وتقدس المدة التي يريدها ويرى أنها تطهر هؤلاء العبيد، وإن شاء عفى تعالى من الأول تحت مشيئة الله تعالى وتقدس، أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك الأصغر والأكبر يغفره لمن يشاء، أما الشرك بجميع أنواع فلا الشرك بجميع أنواع فلا يغفر للآيتين الكريمتين. نعم. باب ما جاء في من رمى أخاه بالصف. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على العبد نذر فيما لا يملك، ولا عن المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة. وفي الباب عن أبي ذر وابن عمر، وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في من رمى أخاه بكفر. باب ما جاء في من يرمي أخاه بكفر، أنت كافر، أنت يهودي، أنت نصراني، أو يرمي نفسه نعوذ بالله أنه نصراني أو يهودي لم يفعل كذا وكذا، كل واحد هذا الشاهد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا هشام الدستوائي بن عبد الله الدستوائي سنبر قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال حدثنا ثابت بن الضحاك نعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ليس على العبد نذر فيما لا يملك، ليس على العبد نذر فيما لا يملك، ونذرت لله علي أن يعتق عبد فلان بن فلان، فلان بن فلان عند عبده، تنذر تعتق عبدي اشتخلت في الموضوع، عبدي ما تقدر تنذر عليه، فليس للإنسان نذر فيما لا يملك، عبدك إذا ملكته انذر أنك تعتقه أو تضربه أو تقتل تحمل بما تشاء، لكن عبدي أنا تقوم تنذر أني بعتق عبد فلان ولا بضربه بلشت، ما هذا كلام فارغ، فليس نذر فيما لا يملك، ليس على العبد نذر فيما لا يملك، يعني النذر ما ينعقد. وهل فيه كفارة؟ تقول نعم كفارة يمين، إذا نذر أن يعتق هذا العبد أو أنه يأخذ هذه السيارة يبيعها لله علي أن أخذ سيارة فلان أبيعها لله عنده، لا تحداني لله علي أن أخذ بيت فلان وبيعه وهو ما هو له، هذا نذر ما لك دخل في الموضوع، والنذر لغيرك نذر في شيء ما يملكه الإنسان لا ينعقد، وإن قلنا أنه يأخذ فيه كفارة يمين مع أنه لا ينعقد، لكن فيه كفارة عند بعض العلماء، فيه كفارة يمين وهو إطعام 10 مساكين يمين، لكن نذر هذا لا ينعقد، هذا النذر ما ينعقد، ليس في ابن آدم نذر فيما لا يملك، تنذر أنك تعتق عبد فلان أو تنذر أنك تبيع سيارة فلان أو تنذر أنك تؤجر بيت فلان، كل هذا ليس لغو، ليس فيه شيء، لكن بعض العلماء يوجب كفارة احتياطا، يوجب عليك كفارة ولو من عقد النذر، لكن النذر حكمه كأنه لاغي، ما هو نذر، إذا نذرت بشيء لا تملكه فليس عليك شيء. نعم. ولا عن المؤمن كقاتله، تلعن المؤمن لعنة الله عليك أن قتلته الإنسان، فلعن أخيك المؤمن ليش؟ ولعن المؤمن كقاتله، لاعن المؤمن كقاتله. نعم. ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قذف مؤمنا بكفر، أنت كافر أو أنت من أهل الكفار أو أنت يهودي أو قذف نفسه فهو كقتله، كأنك قتلته الإنسان إذا قذفته بكفر وهو ليس كافر كأنك قتلته. نعم. ومن قتل نفسه بشيء عذب بهذا الشيء اللي قتل نفسه، وهذا الحديث تقدم في الحدود، تقدم الحديث في الحدود في من قتل نفسه، من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة يجاء نفسه بالحديدة، ومن تحسس سم جاء يوم القيامة يتحسس سم، ومن أحرق نفسه جاء يحرق نفسه يوم القيامة من جهنم، ومن أغرق نفسه جاء يوم القيامة يغرق نفسه، أي شيء قتلت نفسك به ستقتل به يوم القيامة، تعذب يوم القيامة ولا يموت، موت ما فيه، موت ما فيه لكن تعذيب نعوذ بالله، يتحسسهم ويحس كأنه بيموت لكن ما في موت، خلاص الموت واحد، يموت مرة ثانية ما يمكن، يتحيط عن نفسه وده انه يموت لكن ما في موت، خلاص انما تعذيب نعوذ بالله ومن جهنم. كل الاشياء التي يعمل بها في الآخرة عملها بنفسه حتى اعدم نفسه ويعمل به في الآخرة من جهنم نعوذ بالله تعذيبا شديدا، لانه من كبائر الذنوب، من اكبر كبائر قتل النفس، من اكبر كبائر الذنوب. نعم. يقول الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن أبي ذر وابن عمر، حديث أبي ذر تقدم في الحدود، وابن عمر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أجمعنا. يقول: والحديث اللي بين يدينا حسن صحيح، تقدم أنه في البخاري ومسلم في الحدود، أن الحديث في البخاري ومسلم لا نذر في ما لا يملك، ولا نذر في معصية الله، ومن نذر على شيء هو خير له فليأتي له خير ويترك التي تركها يكفر عنها ويأتي التي هو خير، ومن وجأ نفسه بشيء جاء يوم القيامة يجأ بنفسه بها، يجأ نفسه إن سم فسم، وإن سكين فسكين، وإن حرق حرق، وإن غرق غرق، وإن ترد من جبل قذف نفسه من جبل أو في بير أو شيء إلى آخره، تقدم بالحدود والحديث في البخاري ومسلم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، ومعنى قوله باء يعني أقر. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا مالك بن أنس الأصبحي قال حدثنا عبد الله بن دينار قال حدثنا ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. أيها رجل قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أيما رجل قال لأخيه المسلم أنت كافر أو يا كافر فقد باء به أحدهما. انظر، إن كان المخاطب كافر صحيحا فهو كافر صحيحا، وإن كان المخاطب ما هو كافر صار الأخير هو كافر، أما واحد منهما يبوء بها واحد منهما، أما المخاطب إذا كان كافر فهو كافر، أو أن المخاطب مسلم والقائل يمكن يكون كافر ترجع إليه في الكافر القائل، لكن هل الكفر هذا يخرج من ملة الإسلام أم أنه كما سبق كفر دون كفر؟ الظاهر أنه كفر دون كفر، فكلام أخيك المسلم كما قال قتاله كفر، وقولك له أنت كافر أيضا من الكبائر، من كبائر الذنوب، وأنه كفر دون كفر، لأنه إن لم يكن كافر على حقيقة كافر حقيقة فأنت كافر أيضا، أنت الكافر لكن كفر دون كفر، وعقابه على الله تعالى وتقدس، عقاب هذا الشخص على الله تعالى وتقدس، لكن هذا مما يحث على أن المسلم يتكلم بهذه الأشياء، لا يقول يا كافر ولا يقول يا فاسق ولا يرمي أخاه بالنفاق، ولا يقول أيضا يا منافق، ولا يرمي نفسه هو أيضا بأنه يهودي أو منافق أو كافر، كل هذا يحث الرسول عليه الصلاة والسلام على أن نتجنب هذه الألفاظ، لأنها أحيانا قد تخرج من الإمة، قد تجرك الإنسان لا تخرج من الملة، لكن ما دمت على هذا وأنت مؤمن فإنه كفر دون كفر، وقد تخرج من الملة إذا تكرر وانقلب القلب نعوذ بالله ورانا عليه النفاق ورانا عليه هذا الكلام، قد يخرج نعوذ بالله من الملة، فليحرص المسلم على أن يتجنب جميع الأشياء التي قد تخرجه من الإسلام وقد تنقص إيمانه وقد تقذفه في جهنم، وليتب ما دام حيا وليستبح أخاه المسلم، لأن حقوق المسلم على المسلم لا يمكن أن تغفر، المسلم على المسلم ما يمكن أن تغفر، وربنا ما يتدخل في هذا، لأن عائشة روت لنا دواوين ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به، وديوان تحت مشيئة الله، وديوان لا يمكن أن يعفى عنه ولا حبة شعيرة، وهو حقوق العباد بعضهم على بعض. فانظر أخاك المسلم إذا ظلمته لازم من التحلل قبل أن تموت، وإلا رايح يطالبك يوم القيامة. وسبق حديث: من المفلس فيكم؟ قالوا: اللي ما عنده دينار ولا زجلة. المفلس يأتي بالجبال، أعماله مثل الجبال، وتذهب إلى الناس، تذهب إلى الناس. ليش؟ لأنه سب هذا وقتل هذا وشتم هذا وتكلم على هذا وقذف هذا إلى آخره، فتجده يأتي بأمثال الجبال من الأعمال الصالحة وتأخذ وتعطى غيره، ثم يأخذ من سيئاته ويحط حط عليه ثم يرمى في جهنم، فهذا هو المفلس نعوذ بالله. كما سبق الحديث أنه هو المفلس هذا الذي يأتي بجبال بأمثال الجبال من الأعمال الصالحة، ومع هذا تؤخذ وتعطى غيره ويؤخذ من سيئاته ويطرح عليه ثم يطرح في جهنم. هذا فالإنسان يتجنب كل شيء يلقيه في جهنم، يتجنب الكلام السيء، يتجنب الكلام على المسلمين، ويلاطف أخوانه المسلمين، ويحسن خلقه للمسلمين، لأجل أن يكون على طريقة السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح، حديث لبين يدينا، هذا حديث حسن صحيح. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الإيمان: باب ما جاء في من يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حزام عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا لما تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وجابر وابن عمر وزيد بن خالد. قال: سمعت ابن عمر. قال أبو عيسى: سمعت ابن أبي عمر يقول، سمعت ابن عيينة يقول: محمد بن عجلان كان ثقة مأمورا في الحديث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد الله، وقد روي عن الزهري أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: إنما كان هذا في أول الإسلام قبل نزول الفرائض والأمر والنهي. قال أبو عيسى: ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن أهل التوحيد سيدخلون الجنة وإن عذبوا بالنار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون في النار. قال: وقد روي عن عبد الله بن مسعود وأبي ذر وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيخرج قوم من النار من أهل التوحيد ويدخلون الجنة. قال: هكذا روي عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغير واحد من التابعين. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قالوا: إذا أخرج أهل التوحيد من النار وأدخلوا الجنة ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في كتاب الإيمان، وأنه عمل وقول واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومرت الأحاديث على هذا مما تشهد لمعتقد أهل السنة والجماعة، وسيأتي تحت تقرير هذا أيضا في معتقد الصحابة ومن بعدهم. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في من يموت ويشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، ما حكمه وقد فعل كبائر؟ يقول لا إله إلا الله ويقول محمد رسول الله ولكنه فعل كبائر، ما حكمه؟ سيأتي هذا كله. يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي المصري قال حدثنا ابن عجلان محمد بن عجلان قال حدثنا محمد بن يحيى ابن حبان قال حدثنا ابن محيريز عبد الله قال حدثنا الصنابح عبد الرحمن بن عسيلة وهم ثلاثة الصنابح إخوة ثلاثة لكن يروي البخاري ومسلم والأمهات هذا الشخص هو عبد الرحمن بن عسيلة لأنه من كبار التابعين قال حدثنا عبادة بن الصامت بن عسيلة هذا الصنابحي كان من تلاميذ عبادة بن الصامت ومن رفقائه فزاره وهو يموت عبادة بن الصامت عند الموت زاره الصنابحي هذا فبكى الصنابحي فقال له عبادة مهلا ليش تبكي تبكي علشان بلاقي ربي أنا فرحان بلاقي ربي فقال عبادة رضي الله عنه فوالله لئن استشهدت يعني مت وأنا بهذا الحال شهيد إن شاء الله لأشهدن لك ولئن شفعت وعطيت شفاعة لأشفعنك إن كان لك ذنوب وإن استطعت لأنفعنك في الآخرة إن استطعت حاجة من الحاجات في الآخرة نفعتك فيها إن أردت شفاعة شفعت لك وإن استشهدت شهدت لك إلى آخره هذا هو بر الصديق للصديق بر الصديق للصديق أن يكون صديقا له في الآخرة وإلا في الدنيا كل الناس ينفع هذا ينفع هذا والمسألة مصالح مشتركة في الدنيا المسألة مصالح مشتركة إلا من وفقهم الله للحب في الله والبغض في الله وأن يحب بعضهم بعضا في رب العالمين في الله تعالى وتقدس أما مصالح المشتركة فالناس كلهم بهذا الشكل يومنا هذا وقبل يومنا هذا الشاهد يقول عبادة رضي الله تعالى عنه وإني لم أكتم عنكم يا تلاميذ حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا واحد وسأحدثك به حين أحيط بي الآن على الملائكة بين يدي ملائكة الرسل رسل ربي لأخذ روحي هم بين يدي أحيط بي وسأحدثكم به ثم حدث رضي الله عنه قال يقول عبادة رضي الله عنه أنا كتمت حديثا لئلا يتكل الناس أو يكون على كلمة لا إله إلا الله والآن حين أحيط به رسل ربي والملائكة أتوا إلي لأخذ روحي سأحدثكم به لأن كتمان العلم لا يجوز من كتم علما وهو يعلمه ألجمه الله بلجام من نار فأنا أخرج هذا الحديث علشان الخوف من هذا الحديث كما فعل معاذ حين أخرج حديث لا إله إلا الله أيضا يقول من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله حرم الله جسده على النار حرم على النار يعني حرم أن يلقيها الله في النار يقول كثير من العلماء أن هذا الحديث كان في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض قبل أن تنزل الصلاة وقبل أن ينزل الصوم وقبل أن تنزل الزكاة وقبل أن ينزل الحج قبل أن تنزل الشرائع فرائض الدين قبل أن تنزل من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة لأن ما هناك شرائع لكن لما نزلت الشرائع فمن تركها نقض لا إله إلا الله من ترك الصلاة ولو وقتا واحد نقض لا إله إلا الله مثل يتوضأ ونقض الوضوء مثله فإذا قال لا إله إلا الله لو الهجها الليل والنهار ثم يطلب المدد من غير الله أو يشرك بغير الله بذبح غيره أو يدعو غير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله نقض لا إله ما تنفع لا إله إلا فمعنى هذا أن لا إله إلا تنفع قائلها هذا في أول الإسلام وأما حينما نزلت الشرائع فلا بد من الشرائع لا إله إلا الله ما تنفعك حتى تقوم بشرائع الإسلام فإن ما قمت بشرائع الإسلام نقضت لا إله إلا ولا تنفعك هذا هو ما قاله علماء السنة والجماعة أن لا إله إلا سابقا كانت تنفع لا إله إلا الله قبل أن تنزل الشرائع شرائع الدين لأنها هي الأصل إذا قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا وأشهد أن محمد رسول دخل الإسلام خلاص لكن أين الشرائع أين الصلوات أين الصوم أين الزكاة أين الحج كل هذه لابد منها لأنها من مقومات لا إله إلا الله ثم إن لا إله إلا قيود سبعة لا إله إلا الله لها قيود سبعة إذا لم يأتي بها الإنسان بهذه القيود ما نفعته لو يلهج الليل والنهار بلا إله ما نفعته حتى لو يموت هو يقول ما تنفعه حتى يحقق قيودها يقول الفضيل بن عياض كل مفتاح له أسنان ولا إله إلا لها أسنان وين أسنانها إذا ما أتيت بأسنان لا إله إلا ما تنفعك ما يفتح لك الباب ما يفتح لك نعم تمثيل صحيح تمثيل بالمفتاح وأن المفتاح له أسنان هذا صحيح لا إله إلا لها أسنان ما هي القيود السبعة علم يقين إخلاص وصدق ومحبة وانقياد ولا والقبول. لا بد من هذه السبعة وإلا ما تنفعك. لا إله إلا الله. إذا أتيت بمفتاح لا أسنان له ما فتح لك باب الجنة له أسنان، مفتاح له أسنان. ائتي بلا إله إلا الله تفتح لك إذا كان لها أسنان. ما لها أسنان ما تعرف لا إله إلا الله مع الناس مع هالعالم. لا إله إلا الله، لا إله إلا محمد رسول الله محمد، بس ولا يفهم شيء، ما أدري وش لا إله إلا الله ولو أن محمد رسول الله، ولا يدري أنها تثبت وتنفي، ولا يدري أن حق الإلهية أي حق الإلهية رب العالمين هو المستحق للعبادة تعالى وتقدس. ففي الأرض عباد يعبدون من دون الله، وفي الأرض آلهة، لكن عبادة الحق والإله والإلهية الحق لرب العالمين تعالى وتقدس. أما محمد رسول الله فطاعته فيما أمر، لاحظ طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، تصديق الرسول فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، إلا بما شرع الرسول. تعبد على طريقتك أنت، تعبد على فكرك أنت، استحسانات الناس والطقوس اللي يفعلونها الناس كلها لا ترضاها، لا بد تكون على طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالاستحسان العقلي والاضطراد العرفي كلها منبوذة، مرفوض الاستحسان العقلي ومرفوض الاضطراد العرفي. يقول عندنا عرف اضطرادي، عندنا استحسان نستحسن، نقول لا، استحسان العقلي والاضطراد العرفي مرفوض إلا إذا وافق الشريعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا، قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وفسر قوله عليه قول شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. لا تعبد ربك الإنسان، لا يمكن أن يقبل ربك عبادة إلا بما شرع الرسول، بما شرع الله له، شرع الرسول على عن أوامر ربه، اعبد ربك على شريعة الرسول. تجيب شريعة من عندك أنت اجتهادات وما إلى ذلك لا نقبل، ما يقبلها ربك تعالى وتقدس. لو تعبد الله الليل والنهار ما قبل، ما قبل منك. تعبد الله الليل والنهار وتسرت عرق وتتعب وتنصب وتعمل كل شيء مردود عليك. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين حامية. ليه؟ لأنها تعمل على غير الشريعة، تعمل على غير الشريعة. عندنا ميزانان، ما كلمتين هي ميزان الشريعة، ميزانان كلمتين هما ميزان الشريعة، الإخلاص والمتابعة. فإذا عملت عمل ما أخلصت فيه رد عليك، وإذا عملت عمل ما تبعت الرسول رد عليك. هالثنتين الكلمتين هما ميزان الشريعة، أن تعبد الله مخلصا له الدين، وأن تتبع الرسول فيما تعبد الله. تعبد ربك على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى طريقة الرسول، وعلى سنة الرسول. أما الاجتهادات والتخريف والأشياء التي تأتي بها من عندك فمرفوضة كلها، كل شيء تأتي به من عندك وتقول هذا طاعة وهذا تقرب إلى الله، هذا مرفوض ومردود عليك. مهما كان الشخص الذي ابتدع هذه البدع فإنها مرفوضة عليه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي شخص عمل عمل ليس عليه أمر الرسول فهو مردود عليه. أي شخص مهما بلغ من العلم، مهما بلغ من المنزلة، ومهما بلغ من الثقافة، أي شخص عمل عملا ليس عليه أمر الرسول فهو مردود عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله دخل الجنة. هذا كلام علماء الإسلام الصالحين، يقولون دخل الجنة قبل أن تأتي الفرائض. الفرائض الدين، لما أتت فرائض الدين لابد أن يقوم بالفرائض، وإلا فلا إله ما تنفعه. فهذا كان في أول الإسلام. ومع هذا نقول لو كان لم تأتي الفرائض وقال لا إله إلا الله، ولم تأتي الفرائض أيضا، ولو ما أتت الفرائض وقال لا إله إلا الله، لكنه يقولها بجهد أو يقولها بعدم انقياد، أو يقولها ويشرك معها، أو يقولها وينقرها، أو يقولها ويفعل أشياء لم تأتي بها الشريعة، فهي مردودة عليه. لا إله إلا الله مردودة عليه. ودليلنا أن المنافقين على عهد الرسول واليهود على عهد الرسول يقولون لا إله إلا الله ويقولون محمد رسول الله، ويجاهدون مع المسلمين ويقاتلون الكفار مع المسلمين، ومع هذا في الدرك الأسفل من النار المنافقين، واليهود في جهنم، وهم يقولون لا إله إلا الله ويقولون محمد رسول الله، ويجاهرون بهذا أيضا، يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله، وماتوا على هذا، لكن ما نفعهم. المنافقون في الدرك الأسفل من النار وإن لا إله إلا الله ما انفعته. ليش؟ لأنه نقض لا إله إلا الله. الكلمة هذه لها نواقض، نواقض الإسلام عشرة، فإذا أتيت بناقض من هذه النواقض ما نفعتك لا إله إلا الله ولا نفعتك محمد رسول الله. فالمسلم يحرص على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وإخلاص العبادة لله. أول تخلص العبادة لله في عبادتك كلها تخلصها لرب العالمين ولا تشرك. فإن أشركت الشرك الأصغر والأكبر، الأصغر ينقص إيمانك والأكبر يخرجك من الإسلام. فاحرص على أن تعبد الله تعالى وتقدس مخلصا عبادتك لله رب العالمين، واحرص أن يكون عباداتك كلها باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا حققت اثنين هؤلاء فأنت إن شاء الله في الجنة. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الشهداء الخلفاء الراشدين، وفي الباب عن أبي بكر من الصحابة أفضل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء يقولون من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة إذا حقق لا إله إلا الله وحقق شهادة أن محمد رسول الله دخل الجنة. قال يقول الترمذي رحمه الله اجتهادا منه وعملا بما قاله علماء السنة والجماعة أن من قال لا إله إلا الله ومات على هذا مخلصا ربه ومتبعا للرسول لكن خدعه الشيطان وخدعته نفسه الأمارة بالسوء وعمل من الكبائر أشياء فإن الله يعفو عن إن شاء أو يلقيه في جهنم، لكن يخرج منها ما يخلد. معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار إلا ثلاثة أصناف: الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي، هؤلاء في جهنم أبد الآبدين. ودهر الداهرين كما سمعتم في تلاوة الإمام اليوم، الأكابر يتبروا من الصغائر والصغار يتبروا من الكفر وكل يصيح في جهنم، تجأرون أو ما تجأرون ما يقبل، خلاص أبد الآبدين ودهر الداهرين. الثلاثة الأصناف: الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي، أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا يخفف عنهم ولا يجاوبون إلا بعد سنين طويلة. ثم إذا ذبح الكبش ذبح الموت كالكبش بين الجنة والنار، أيس كل هؤلاء فرحون وهؤلاء حزنانون، أيس كل هؤلاء أيس، الحمد لله أنهم لا يخرجون من الجنة وهذول حزنوا أنهم لا يخرجون من النار. لكن من أمة محمد من يدخل النار ولكن يخرج بشفاعة الرسول أو بشفاعة أولاده أو بشفاعة رسل آخرين أو بشفاعة صالحين من أصدقائه أو شيء من هذا يخرج من النار، ما يخلد في النار إلا الأصناف الثلاثة فقط. وأما من عمل صغائر فإنه يكفر بالوضوء ويكفر بالصلوات ويكفر بالخطوات اللي يمشيها للمسجد، يكفر الصغائر لأن الله يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهذا متى ما عرضت الصحائف على الله تعالى وتقدس يوم الاثنين والخميس فإنه يمحى من صحائف العباد كل ما كان من الصغائر إنه فعلت وضوء فيغفر له في آخر قطرة من وجهه وفي آخر قطرة من يده وفي آخر، الصغائر معفون عنها مغفورة إن شاء الله، لكن الكبائر لا يمكن أن تغفر، الكبائر لا يمكن تغفر، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفض من عمل عملا صالحا غفر له ما اجتنبت الكبائر. لاحظ، من عمل عملا صالحا غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ما اجتنبت الكبائر، يعني أن الكبائر لا تغفر، الكبائر إلى مشيئة الله تعالى وتقدس، إن شاء عفا وإن شاء عذب في جهنم، لكن ما يخلدون في النار أهل الذنوب ما يخلدون في النار. وأما أهل الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي فهم مخلدون، لا يشك في هذا مسلم يعرف ربه.